أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. واذكر حينما قال عيسى ابن مريم عليه السلام لقومه: إن الله أرسلني إليكم أصدق ما نزل في التوراة على موسى قبلي، وأشهد بصدق رسول يأتي بعد اسمه أحمد، وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأدعو إلى الإيمان به. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم المشركين بالآيات البينات والمعجزات الواضحات، قال المشركون: هذا الذي جئت به سحر ظاهر، كذبا منهم وزورا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا أحد أظلم من الذي يختلق الكذب، وهو الذي يدعي لله شركاء وصاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك، ويدعى هذا المفتري إلى اعتناق الإسلام فيأبى. والله لا يوفق للهدى من ظلم نفسه بالكفر، ولا يرشده إلى صواب، لأنه تعدى الحد في الكفر والصد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريد هؤلاء الكفار أن يبطلوا هذا الهدى الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوالهم الآثمة وأوصافهم الكاذبة، مثل أنه سحر وشعر وكهانة، ولكن الله سوف ينصر دينه ولو كره هذا الدين الجاحدون من أعدائه، فعلى رغم أنوفهم سوف يعلو. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله وحده الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو دين الإسلام، ليرفعه على كل دين ولو كره هذه الرفعة المشركون، فأمر الله واقع لا محالة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أيها المؤمنون، هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة وربح بين تنجون به من العذاب المؤلم الموجع؟ فكأنهم قالوا: نعم نريد ذلك. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان الجواب: تثبتون على الإيمان بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته بأنواع الجهاد من بذل المال والنفس، وكل هذا أفضل لكم من تجارة الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون التمييز بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فإذا قمتم بهذا غفر الله لكم السيئات وحط الخطيئات وأدخلكم الجنات التي تجري فيها الأنهار تحت الأشجار ومساكن من الدور والقصور مريحة آمنة طاهرة زكية في إقامة دائمة ونعيم مستمر. ذلك هو الظفر لا ظفر بعده، وهو أعلى نجاح وأكرم فلاح. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأمنية عظيمة أخرى تودون حصولها وهي نصر الله لكم على الكفار وفتح عاجل لكم. وبشر أيها النبي من آمن بك بكل خير في الدنيا والآخرة من الانتصار والرفعة والسؤدد والحياة الطيبة والعاقبة الحميدة ثم الجنة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيها المؤمنون كونوا أنصارا لدين الله كما كان أصفياء عيسى عليه السلام أنصارا لدين الله حينما سألهم عيسى من يكون منكم ناصرا ومعينا لي فيما يقربني من الله؟ فقالوا نحن هؤلاء الأنصار. فاستقامت جماعة من بني إسرائيل على منهج الله وانحرفت جماعة عنه، فنصر الله من استقام على أعدائهم من كل فرقة خالفتهم من النصارى، فصاروا عالين عليهم منصورين بنصر الله.